الذين ينفقون في الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة

وتلك الأيام نداولها بين الناس الله الذين لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ومن ينقلب وسنجزي الشاكرين.

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم بل الله مولاكم صدق الله.